ويدقي عبد بك ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليك توكل. سبحانك يا رب سبحانك. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليه آتان ويبقى وجهه الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس أن تنفذوا من خطى السماوات والأرض. فكانت وردة كالدجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فإذا تسقط السماء Oh, ذوات أكلام Love, love, love. الجزاء لإحسان إلا إحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان الله فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورة متكئين على رفرف خضر متكئين على رفرف تبارك اسم ربك

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن